القلم. طيب انتبهوا معنا، سنبدأ بالدرس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، أخذنا في يوم الخميس حالات الفعل أو حالات فعل الأمر. وحالات فعل الأمر كم منها؟ أربع حالات، هذا على القول المشهور والقول الأسهل. الحالة الأولى يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر أو اتصل به نون النسوة، مثل اذهب، اذهبنا، قل، قلنا، افهم، افهمنا، هذا فعل الأمر يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر، مثل اذهب، أو اتصلت به نون النسوة، مثل اذهبنا. الحالة الثانية من حالات الأمر يبنى على حذف حرف العلة إذا كان مضارعه معتل الآخر، مثل اسعى، ارمي، ادعو، هذا فعل الأمر مبني على حذف حرف العلة. اسعى مبني على حذف حرف العلة وهو الألف، والفتحة قبله دليل عليه. وارمي مبني على حذف حرف العلة وهو الياء، والكسرة قبله دليل عليه. الذي يتكلم ايش نعمل له؟ ايش نقول له؟ ها؟ وأدعو مبني على حذف حرف العلة وهو الواو، والضمة قبله دليل عليه. الحالة الثالثة يبنى على حذف النون إذا اتصلت به ألف الاثنين، مثل اذهب، أو واو الجماعة مثل اذهبوا، أو ياء المؤنث المخاطبة مثل اذهبي، فتقول هنا مبني على حذف النون. الحالة الرابعة والأخيرة يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد، الثقيلة أو الخفيفة، مثل اذهبن أو اذهبن. هذا القول المشهور والذي معكم موجود معكم في الورقة أن الأمر له أربع حالات، يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر أو اتصلت به نون النسوة. الحالة الثانية يبنى على حذف حرف العلة إذا كان مضارعه معتل الآخر. الحالة الثالثة يبنى على حذف النون إذا اتصل بألف الاثنين، أو واو الجماعة، أو ياء المؤنثة المخاطبة. الحالة الرابعة والأخيرة يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد، الثقيلة أو الخفيفة. المؤلف الذي هو ابن آج الروم عليه رحمة الله قال: والأمر مجزوم أبدا. يرى أن الأمر مجزوم، والجزم كما مر معكم من أقسام من؟ الإعراب. فمثلا اذهب أصله عندهم لتذهب، فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون، لكن قالوا حذفت لام الأمر مع حرف المضارعة فأصبح اذهب. اسعى أصله ايش؟ لتسعى، حذفت لام الأمر مع حرف المضارعة فأصبح ايش؟ اسعى. هذا المذهب الذي ذكره من؟ ابن آج الروم عليه رحمة الله. والشيخ محمد محي الدين في التحفة قال: الأمر مجزوم أبدا، قال يبنى على ما يجزم به مضارع. فمثلا هنا اذهب، ما مضارع اذهب؟ يذهب، على ماذا يجزم أو بماذا يجزم؟ بالسكون. إذن الأمر يبنى على السكون. الأمر يبنى على السكون، أو قل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعا. خلاص اجعلهم بعد الدرس، تقدم يا إسماعيل، واضح إلى هنا؟ إذن المؤلف يقول قاعدة: الأمر يبنى، هذا الشيخ محمد محي الدين، الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. الآن يذهب، اذهب، المضارع يجزم بماذا؟ بالسكون. إذن الأمر يبنى على السكون. يسعى بماذا يجزم؟ بحذف حرف العلة لأنه معتل الآخر. الأمر منه يبنى على حذف حرف العلة. يذهبان، الأفعال الخمسة علامة جزمها ماذا؟ حذف النون. الأمر يبنى على حذف النون. الأمر يبنى على حذف النون. ما له؟ كيف؟ ذهب انظر. طيب انتبه معي، ذهب يا غرباني بسرعة. طارق الحاج يعرف؟ ذهب أنت بسرعة بس. اذهبن، المؤلف يقول هنا إذا اتصلت به نون التوكيد، يقول الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد: مبني على السكون المقدر، مبني على السكون المقدر. لكن هذا القول دعك منه. باختصار الأمر كم له؟ له أربع حالات. الحالة الأولى يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر أو اتصلت به نون النسوة. الحالة الثانية يبنى على حذف حرف العلة إذا كان مضارعه معتل الآخر. الحالة الثالثة يبنى على حذف النون إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة. إيش الآن معنا درس؟ ما في عمل وقت الدرس؟ لا ما هو ضروري. لا خلي الجوال معك. ما في عمل ضروري وقت الدرس، هذا ما هو طلب علم تدخل وتخرج. إذن الأمر له أربع حالات: يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر أو اتصلت به نون النسوة، يبنى على حذف حرف العلة إذا كان مضارعه معتل الآخر، يبنى على حذف النون إذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة، يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. هذه مراجعة لما أخذناه في يوم الخميس. درسنا اليوم الفعل المضارع مع حالاته. الفعل المضارع أخذنا معكم أن علامته ماذا؟ أن يقبل السين وسوف. مثلا الآن يذهب فعل مضارع لأنه يقبل السين وسوف، تقول سيذهب وسوف يذهب. إذن يذهب يا شباب فعل ماذا؟ مضارع. كيف عرفنا؟ لأنه يقبل السين وسوف. والفعل المضارع عرفه المؤلف بقوله ما دل على حدث يقع في زمن التكلم أو بعده. هذا هو تعريف الفعل المضارع، يدل على حدث وهذا الحدث يقع في زمن التكلم أو بعده. فمن الآن لو قلنا يذهب الآن يدل على حدث يقع في زمن التكلم، سيذهب يدل على حدث سيقع بعد زمن التكلم. والمضارع لا بد أن يكون في أوله حرف من أربعة أحرف يجمعها قولك أليت أو نأتي. إذن أي فعل مضارع لا بد أن يكون في أوله الهمزة أو النون أو الياء أو التاء، والهمزة تدل على المتكلم. تكلم عن نفسك: أذهب، أفهم، أكتب، أشرب، أقرأ. إذن الهمزة لمن؟ للمتكلم. والنون للمتكلم الذي يعظم نفسه أو معه غيره. فنقول نفهم، نكتب، ندرس، نقرأ. واضح؟ والياء للغائب، مثلا تقول زيد يقوم، يفهم، يكتب. والتاء للمخاطبة أو للمخاطب أو للغائبة. فمثلا تقول إيش؟ أنت تكتب. هنا لمن؟ للمخاطبة المذكرة. أنت تكتبين للمخاطبة المؤنثة. هند تكتب للغائبة. كيف للمخاطبة الغائبة؟ هذا ما يركب ليل نهار في وقت واحد. واضح؟ إذا انتبه. الهمزة لمن؟ للمتكلم. والنون للمتكلم الذي يعظم نفسه أو معه غيره. والياء للغائب. معنى التاء تقول للمخاطبة أو للغائبة، وأيضا للمخاطب. للمخاطبة يعني المرأة المخاطبة أنت تكتبين، وللغائبة هند تكتب، وللمخاطب المذكر أنت تلعب، أنت تقرأ، أنت تفهم. واضح؟ باختصار لا يوجد فعل مضارع مبدوء بغير هذه الأحرف. لا بد في كل فعل مضارع أن يكون مبدوء بالهمزة أو النون أو الياء أو التاء. هل يوجد فعل مضارع مثلا مبدوء بالحاء؟ لا يوجد. مبدوء بالراء، مبدوء بالعين، بالغين، بالفاء، بالقاف؟ لا يوجد. بالياء؟ نعم يوجد. واضح؟ طيب انتبه معي. الفعل المضارع له ثلاث حالات. الفعل المضارع كم له حالات؟ ثلاث حالات. حالات الفعل المضارع. المضارع له ثلاث حالات. المحضرون اهدوا. الحالة الأولى يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة. عندما الحالة الأولى من حالات المضارع يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة، مثلا نأتي بفعل مضارع يذهب أو يفهم أو يقرأ، لو جاءت نون النسوة بني معها على السكون، فتقول هنا يذهب فعل مضارع مرفوع، إذا جينا بنون النسوة يذهب، نعم قلنا نون النسوة ما قبلها ساكن وهي مفتوحة، يذهب نعم يذهبنا فعل مضارع لأنه يقبل السين وسوف، سيذهبنا وسوف يذهبنا، مبني على السكون. لماذا مبني على السكون؟ لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة ما إعرابها؟ فاعل، ونون النسوة فاعل. ومن باب الفائدة، نون النسوة إذا اتصلت بالماضي أو بالمضارع أو بالأمر يبنى الفعل معها على السكون، وهي ما إعرابها؟ فاعل. مثلا اتصلت بالماضي ذهب ذهبنا، اتصلت بالأمر اذهبنا، اتصلت بالمضارع يذهبنا. إذن نون النسوة تتصل بجميع الأفعال، بالفعل الماضي وبالفعل الأمر وبالفعل المضارع، وسواء اتصلت بالماضي أو بالمضارع أو بالأمر فالفعل يبنى معها على السكون، وهي ما إعرابها؟ فاعل. فماذا الآن؟ ذهبنا عندما الإعراب هات ذهبنا، ذهب نافع الماضي لأنه يقبل تاء التأنيث ثالثة ساكنة، ذهب ذهبت، مبني أو معرب؟ ليش مبني؟ الماضي دائما وأبدا مبني، على ماذا مبني؟ مبني على السكون، لماذا؟ لاتصال ابن النسوة، ونون النسوة ما إعرابها؟ فاعل. أحسن. عندك عبد الجبار اذهبنا فعل ايش؟ كيف عرف؟ فعل أمر، لماذا؟ فعل أمر، ما هي علامة الأمر؟ أحسنت، يدل على الطلب مع قبول يا المؤنث المخاطبة، فاذهب يدل على الطلب، أطلب منك الذهاب، ويقبل يا المؤنث المخاطبة اذهب اذهبي، إذا فعل أمر لأنه دل على الطلب ويقبل يا المؤنث المخاطبة، مبني أو معرب؟ مبني أو معرب؟ ما قلت لك على إيش مبني؟ ليش مبني؟ ليش مبني؟ ما قلت لك لماذا مبني؟ ليش مبني؟ وهي بمعنى لماذا مبني؟ لأن الفعل الأمر دائما. أحسن، الماضي والأمر إذا قلت لك مبني أو معرب تقول مبني، لماذا مبني؟ لأن الأمر دائما وأبدا مبني. السؤال الذي بعده، على إيش مبني؟ ليش مبني على السكون؟ لاتصال ابن النسوة، ونون النسوة ما إعرابها؟ فاعل. ممتاز. ها؟ سيأتي معنا أن نون النسوة فاعل ضمير، هذه ستأتي إن شاء الله معنا بعد النواصل في أول درس من دروس الفاعل، سنأخذ نون النسوة ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل، وسيأتي الكلام عن الضمائر وأن الضمائر كلها مبنية، سيأتي إن شاء الله قريبا. طيب المهم أن تحفظ من الآن نون النسوة ما إعرابها يا شباب؟ فاعل. طيب عندك غيثي يذهبنا فعل إيش؟ يذهبنا فعل مضارع، كيف عرف؟ يقبل السين وسوف، معرض أو مبني؟ ليش مبني؟ مبني لاتصال ابن النسوة، على ماذا مبني؟ ونون النسوة ما إعرابها؟ فاعل. أحسن، يذهبنا فعل مضارع لأنه يقبل السين وسوف، مبني لأن الفعل المضارع إذا اتصل به نون النسوة يكون مبنيا، على ماذا مبني؟ قال مبني على السكون، ونون النسوة ما إعرابها؟ فاعل. إذن هنا نون النسوة إذا اتصلت بالفعل الماضي أو المضارع أو الأمر يبنى الفعل معها على السكون، وهي ما إعرابها؟ وإعرابها فاعل. طيب الحالة الثانية من حالات الفعل المضارع كذلك من الأمثلة من القرآن الكريم على المبني على الفتح على السكون، والوالدات يرضعن، والوالدات يرضعن عندما الإعراب، والوالدات يرضعن، لا نريد من المؤخرة، عندك آخر واحد رفع يده، لا تفضل عندك والوالدات يرضعن، كيف عرف؟ يقبل السين وسوف، ألا يعجبني الذي يأتي بهذه الأجودة، يرضعن قال فعل مضارع لأنه يقبل السين وسوف، ممتاز. مبني أو معرب؟ ليش مبني؟ ممتاز، على إيش مبني؟ ليش مبني على السكون؟ ونون النسوة ما إعرابها؟ فاعل. ممتاز، أحسنت، ما شاء الله. طيب الحالة الثانية يبنى على الفتح، على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة الخفيفة أو الثقيلة. من يأتي بفعل مضارع لم تتصل به نون التوكيد ولا نون النسوة؟ عندك من ذا؟ عندك عبد الرحمن. غير يذهبوا، هذا مثال يذهبوا، تحفظون أمثلتي فقط. يلعب، أكيد مثال هكذا في التفاؤل بالخير، يفهم، يقرأ، يجتهد، ينجح. ها؟ طيب مثلا نقول يفهم، يأكل، حول بطنك، يفهم فعل مضارع صح أم لا؟ لأنه يقبل السين وسوف، سيفهم وسوف يفهم. إذا اتصلت به نون النسوة مر معنا أنه يبنى على السكون، ماذا سنقول؟ يفهمنا. طيب نريد أن تتصل به نون التوكيد، نون التوكيد الثقيلة يفهمنا، لأنها مشددة، والخفيفة يفهمن، يفهمن، واضح؟ هنا يفهمن أو يفهمن فعل مضارع لأنه يقبل السين وسوف، سيفهمن وسوف يفهمن، مبني لأن المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد يكون مبنيا. على ماذا مبني؟ مبني على الفتح، ونون التوكيد ما إعرابها؟ حرف مبني لا محل له من الإعراب. فرق نون النسوة فاعل، نون التوكيد حرف، نون النسوة اسم، نون التوكيد حرف. طيب إذا هنا يفهمن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، ونون التوكيد حرف مبني لا محل له من الإعراب. يا صادق، يفهمن فعل مضارع ما له؟ لاتصاله ونون التوكيد حرف مبني لا محل له من الإعراب. طيب انتبه معي، نون التوكيد تتصل بفعلين فقط، بالمضارع وبالأمر، ولا تدخل نون التوكيد على من؟ على الماضي. فمثالها مع المضارع يفهمن يفهمن، ومثالها مع الأمر افهمن أو افهمن. واضح؟ أنت فهمت الآن؟ إيش قلنا؟ أعد. نون التوكيد لا تدخل على الفعل الماضي، لا تدخل نون التوكيد على الماضي، تدخل على من؟ على المضارع وعلى الأمر. وإذا اتصلت بالمضارع أو بالأمر يبنى الفعل معها على ماذا؟ على الفتح، وهي حرف مبني لا محل له من الإعراب. ما الذي كان عندك سؤال؟ أغلقوا هذه النافذة، تفضل الريح. باختصار نون نون النسوة ما قبلها ساكن، نون النسوة ما قبلها ساكن، نون التوكيد ما قبلها مفتوح، نون النسوة مفتوحة فقط، أما نون التوكيد الثقيلة مشددة والخفيفة ساكنة. واضح؟ الحالة تقول هكذا. أي حالة؟ طيب هذه ستأتي معكم إن شاء الله في المتممة، لكن باختصار إذا جاءت نون التوكيد وما قبلها مفتوح فهي مباشرة، إذا جاءت نون التوكيد وما قبلها ساكن أو مضموم أو مكسور فهي غير مباشرة. احفظها من الحركات، نون التوكيد إذا فتح ما قبلها إيش تكون؟ مباشرة. ما قبلها كان مضموما أو مكسورا أو ساكنا غير مباشرة. طيب كيف غير مباشرة؟ أيش الفاصل؟ أيش المانع؟ سيأتي معنا إن شاء الله في المتممة. لا سيأتي معك في المتممة إن شاء الله. طيب الحالة الثالثة من حالات المضارع يعرب إذا لم تتصل به نون النسوة ولا نون التوكيد. انتبه معي، الفعل المضارع إذا لم تتصل به نون النسوة ولا نون التوكيد إيش يكون؟ معربا، يكون معربا. انتبه معي الآن، يذهب فعل مضارع صح أم لا؟ هل اتصلت به نون التوكيد أو نون النسوة؟ يفهم فعل مضارع صح أم لا؟ هل اتصلت به نون التوكيد أو نون النسوة؟ يقرأ، ينجح، يكتب، يدرس، أفعال مضارعة هل اتصلت بها نون النسوة أو نون التوكيد؟ لا. إذن إيش تكون؟ معربة. الفعل المضارع الحالة الثالثة يعرب إذا لم تتصل به نون التوكيد ولا نون النسوة. فإذا سبقه ناصب يكون منصوبا، نقول لن يذهب. فعل مضارع منصوب، والنصب من أقسام الإعراب. لماذا منصوب؟ لأنه سبقه ناصب. وإذا سبقه جازم يكون مجزوما. لماذا مجزوم؟ سبقه جازم. طيب إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم يكون إيش؟ مرفوعا مثل يذهب. فعل مضارع مرفوع، ليش مرفوع؟ لتجرده عن الناصب والجازم. إذن الحالة الثالثة من حالات الفعل المضارع يعرب إذا لم تتصل به نون التوكيد ولا نون النسوة. إلى هنا واضح؟ طيب إذا سبقه ناصب يكون منصوبا، وإذا سبقه جازم يكون مجزوما، وإذا تجرد عن الناصب والجازم يكون مرفوعا. طيب نسأل، عند من؟ الذي فهم الدرس يرفع يده، والباقون منزلة بين المنزلتين، فأنزلوا أيديكم. الذي ما فهم؟ أنت ما فهمت؟ فهمت أم لا؟ طيب قم نسأله. يسعى، لن يسعى، عندك الإعراب. يسعى ما هو؟ كيف عرفت أنه فعل مضارع؟ أدخلها. تمام، فعل مضارع مبني أو معرب؟ ليش معرب؟ لا انتظر، ليش معرب؟ لأنه لم تتصل به نون التوكيد ولا نون النسوة. لأن المضارع إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد يكون مبنيا، وإذا لم تتصل به نون التوكيد ولا نون النسوة يكون معربا. أحسنت. إذن معرب لأنه لم تتصل به نون التوكيد ولا نون النسوة. السؤال الثاني، مرفوع أو منصوب أو مجزوم؟ ليش مرفوع؟ أحسنت. وعلامة رفعه؟ الملقنون فاعلوا الخير كثر. دعي الكلام، تستاهلون بصراحة. البندق الشيخي هذا يطرح من نفسه وأنتم تقرحون من أنفسكم، يعني بدون محرك. دعي الكلام، لا تلقن، اجعل الشخص إن كان عنده خير يأتي به من نفسه، وإن كان عنده قصور بخلال المناقشة من خلال المناقشة سيستفيد. إذا تفضل. يسعى قلت فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم. علامة رفعه؟ أحسنت. منع من ظهورها؟ ما شاء الله، ممتاز ممتاز، أحسنت حضرتك الله. سؤال آخر هنا، هذه الجهة عندك يا من؟ مختار، مختار قم. لن يسعى ويسعى، أما الدجلة هذه ستجيب 100%. ويسعى فعل مضارع، كيف عرف؟ يطفل السين وسوف. منصوب أو مرفوع أو مجزوم؟ منصوب بلن، وعلامة نصبه؟ انتبه الدجلة. وعلامة نصبه إيش؟ علامة نصبه ماذا؟ الفتحة. أين الفتحة؟ على إيش؟ على الياء. يسعى على الألف. من أنظر يا أبتعد الأحسن. طيب الآن ننتقل لمثال آخر. لو قلنا يفهمون أو تفهمون، عندما الإعراب نريد إخوة ما يسألون، أنزلوا أيديكم. الذي لم يسأل إلى اليوم منذ أن بدأنا بالكتاب سألته في الآدي رمية، فيتفضل. يفهمون، إيش هذا يفهمون؟ فعل مضارع، كيف عرف؟ يقبل السين وسوف. مرفوع أو منصوب أو مجزوم؟ مرفوع. ليش مرفوع؟ تجرد عن الناصب والجزم، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل. أحسنتم. طيب يا شباب، هذه حالات المضارع، بقي مسألة فيها. إذا فهمتم هذا نأتي بها. الفعل المضارع له ثلاث حالات، يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة، مثل يفهمنا، يرضعنا، يقرأنا، يجتهدنا، يبنى على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة ما إعرابها؟ فاعل. الحالة الثانية يبنى على الفتح إذا اتصلت بنون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة، مثل يذهبن يفهمن يذهبن يفهمن، ونون التوكيد ما إعرابها؟ حرف مبني لا محل له من الإعراب. يعرب الفعل المضارع إذا لم تتصل به نون التوكيد ولا نون النسوة، فإذا سبقه ناصب يكون منصوبا، وإذا سبقه جازم يكون مجزوما. ودرسنا غدا سيكون نواصب الفعل المضارع، وهي من أهم الدروس. لا تظن أنها كما في الآجرمية، هنا زيادات تركناها في الآجرمية جاءت معك أين؟ في التحفة. إذا الفعل المضارع إذا لم تتصل به نون التوكيد ولا النسوة يكون معربا. طيب يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما؟ نقول إن سبقه ناصب يكون منصوبا، وإذا سبقه جازم يكون مجزوما، وإذا تجرد عن الناصب والجازم يكون مرفوعا. إلى هنا واضح؟ طيب انتبه معي، نريد شخصا ذكيا. الآن فهمتم الخلاصة؟ الفعل المضارع إذا سبقه ناصب إيش يكون؟ منصوب، وإذا سبقه جازم إيش يكون؟ مجزوم، وإذا لم يسبقه ناصب ولا جازم يكون مرفوعا. طيب من عنده استعداد؟ قم. نعم لا. طيب السؤال عندك، سؤال سهل جدا بس خوفته. يذهب لا أعرف. فعل مضارع ما له لأنه يقبل السين وسوف. لماذا؟ ونون النسوة. طيب السؤال عندك، لو قلنا لن يذهب لا أعرف، هذه الفائدة والمسألة الجديدة في درسنا، لم تمر معكم في الآجرومية بس هي سهلة. ما لك؟ لن يذهب أو حرام هذا الكلام؟ مالك؟ قلنا سؤال سهل، مالك؟ أنزل أيديكم. أحسنت، لن حرف نصب، ممتاز. أيش الذي تغير؟ لن حرف نصب يذهبنا، دعوه فعل مضارع ما له. كيف قلت مبني على السكون الاتصال من النسوة والآن تقول منصب بلن؟ هل يصلح هذا؟ طيب أين علامة النصب؟ الفتحة على النون. لا تخترع، الاختراعات ليس وقتها. قم. من ذاك؟ هاشم قم، دع الكلام وانتبه. تريد أن تتقن المسألة انتبه، تفضل يا هاشم. طيب تكلم أعرف. لن حرف نصب لم تتغير، دخلت على فعل مضارع معرب أو فعل مضارع مبني، ممتاز. لن حرف نصب يذهبن نفس الإعراب الأول الذي أعربته، فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة فاعل. ما هو؟ ما هذا جئنا به جميعا؟ طيب إيش نقول الآن؟ لن حرف نصب، من نصبت؟ تفضل. المثال خطأ، الخطأ أنت. المثال صح. اهدأ. ستؤيد كلامك الخاطئ بيمين. نحن قلنا هذا الدرس ما قد أخذتم عندك يا عبد الرحمن. أحسنت، هذا الذي أريد. انتبه معي، نقول لن حرف نصب يذهبنا، انتبه يعني ايش يقولون؟ حبتي ولا الدي؟ عنزه ولو طارت؟ قال لو طارت. قال له عنزه. قال لو طارت يا اخي، طارت من فوق الشجر. قال عنزه ولو طارت. هذا القربان اليوم. طيب انتبه، واحد لا يصر على قوله ولو كان خاطئا، عود نفسك التنازلات. الان لن حرفنا نفس الكلام، يذهبنا فعل مضارع مبني على السكون في محلنا، مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة في محل نصب، ونون النسوة فاعل. طيب إذا جاءت لم، نقول لم حرف جزم ويذهبنا فعل المضارع مبني على السكون لاتصال ابن النسوة في محل جد. بعضهم ما يفهم ايش معنى محل. تعرفون الدكان؟ طيب انتظر معي. هنا اذا جاءت لم، المحل الذي بعدها والدكان الذي بعدها محل من؟ محل الجد. او لم تفهم كلمة محل، انت جئت من القرية، دكان الجد، دكان الجد، واضح؟ انتبه معي، دكان الجد. انت متطور، بقالة الجد. المهم احفظ بأي اسلوب، دع الكلام. سوبر ماركت من حينها، ما في سوبر ماركت. طيب انتبه معي. اذا لم، اذا جاء حرف الجد فما بعده يكون ايش؟ مجهول. هذا محل الجد، وهذا دكان الجد، وهذه بقالة الجد. مثلا نقول لم يذهب، لم حرف جزم ويذهب فعل مضارع مجزوم في محل مجزوم وعلم جزم يسكن. طيب هذا لم يأتي، الفعل المضارع المجزوم لم يأتي، جاء بدله فعل المضارع المبني على السكون. نقول هنا يذهبنا فعل مضارع مبني على السكون في محل من؟ الجزم. في دكان من؟ الجزم. في بقالة من؟ فهمتموها؟ إذن هنا يبقى الإعراب كما هو، لم حرف جزم، يذهبنا فعل مضارع لأنه يقبل السين وسوف، مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. لكن نقول مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة في محل جزم، في دكان الجزم، في بقالة الجزم. فهمتم؟ هيا نسأل الآن. قل سلام. نقول لن يلعب نا، عندك الإعراب؟ لن حرف نصب، يلعبنا فعل مضارع لأنه يقبل السين وسوف، مبني أو معرب؟ لاتصال إليه في محل، في محل نصب. ممتاز، أحسن. وننس وما إعرابها فعل. عندك ابقى واقفا. لو قلنا لم ويلعبنا مبني على السكون لاتصال ابن النسوة في محل جد، احسنتم. اذا لم تأتي لم ولا لن، فنقول يلعبنا فعل مضارع مبني على السكون، انتظر معي انتبه، لاتصال ابن النسوة في محل رفع. الم نقل الفعل المضارع اذا سبقه ناصب ايش يكون؟ منصوب. اذا سبقه جازم ايش يكون؟ مجزوم. اذا تجرد عن الناصب والجازم مرفوع. اذا هذا محل الرفع، فنقول مبني على السكون في محل رفع، مبني على الفتح في محل رفع. اذا انتبه معي، نكتب هذه الامثله لكي تفهم. لن يذهب نا، لم يذهب نا، يذهب هذه نون النسوة، نأتي بنون التوكيد، يفهمن يفهمن أو يفهمن. نقول الأول لن والثاني لن، يفهمن أو يفهمن، والثالث يفهمن أو يفهمن. ها عندما معنا ستة أمثلة، نعم المسابقة. طيب هذه الثلاثة لهؤلاء وهذه لهؤلاء. انتظر، قم يا راشد، أنت تسأل، تختار لنا من أصحابك بسرعة. لكن هذا يحتاج ونش يقومه. اختر ثلاثة بسرعة. أنت قم يا بلال، اختر ثلاثة من أصحابك. تعرفون الأطفال الذي يدرسون النورانية مثلهم؟ واحد سرعة. لكن قم يا أصي، أين الثالث؟ محمد حيدر، ما أدري كيف. طيب ليش تختار اثنين من جهة واحدة؟ طيب خلاص انتبهوا معنا. عندك يفهمن، لا يتكلمن أحد، لو أخطأ، لو واحد لقنه منكم تعتبر الإجابة خاطئة. تمام. فعل مضارع يعني ما بني على الفتح للطرف دون التوكيد التضيلة في محرة. أحسن. إذا قال يفهمنا فعل مضارع لأنه يقبل السين وسوف نبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد في محل رفع، ونون التوكيد حرف مبني على محل رفع. أي أحسن. اجلس ولكم هنا نقطة. طيب عندك لم يذهبنا، لم حرف وجد، انتبه، يذهبنا فعل، فعل مضارع مجزوم بلا وعلم جزمه السكون لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة. عليكم نقطة يعني صفر. اجلس اجلس. لا يلقننا احد، لا يوجد تراجع، لا يوجد تراجع. نقطة لصالح هؤلاء. من؟ لا انا اختار واحد. لا اخره محمد حيدر. قم يا عبد الرحمن العماد، قم. بدو هؤلاء يبقون كما هم. هو اخطأ في هذا الاعراب، صوب. انا اختار، انا الذي يخطئ نختار نحن. لم يذهبنا، تمام. ويذهبنا مبني على لاتصاله، تمام، في محل. ما شاء الله، هذا الفريق البركة عندهم. اجلس ما شاء الله. لا هذه التصويب، اذا نقطتكم 100%. طيب عندك يا محمد حيدر لن يفهم. سألوا بالخير، سألوا بالخير. محمد حيدر يراجع هذه الأيام. لن حرف نصب. يفهمن فعل مضارع مبني على الفتح، مبني على الفتح لاتصاله نون التوكيد الثقيلة في محل، في محل نصب. ونون التوكيد ما إعرابها؟ أحسن. لكم نقطتان، تمام تمام. عندك يا عبد الرحمن يذهبنا فعل مضارع لأنه يقبل السين وسوف. دع الكلام. مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة في محل رفع، ونون النسوة فاعل. ممتاز، لكم نقطة واحدة. طيب عند من؟ آخر عندك يا أصيل. لم يفهمن، لم حرف جر، ويفهمن فعل مضارع. لا يتكلمن أحد، لو لقنتم تتحملون النقطة. أحسن. مبني على ماذا؟ مبني على الفتح. ليش؟ مبني على الفتح الاتصال بنون التوكيد في محل جزم، ونون التوكيد ما إعرابها؟ خلاص لكم نصف نقطة، نصف. اجلس. ما هو فاعل نون التوكيد؟ قلنا لكم دائما وابدا ما هي؟ حرف مبني لا محل له من الاعراب. عندك اخر مثال. لن يذهبنا، لن حرف نص، ويذهبنا فعل مضارع منصوب بلن. الذي لقنا لا لم يلقن واحد. مبني على السكون في محلنا، ونون النسوة فاعل. إذا هؤلاء فازوا عليكم بنصف نقطة، ولا تخرجوا مثل الأولاد الذي يلعب الكورة. إحنا فزنا عليكم وتجلسوا مشاجرة طول الطريق. تابع. أي فريق؟ طيب انتبهوا معنا. إذا انتهينا. انتبه معي يا أخي، الفعل المضارع يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة، ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد، ويعرب إذا لم تتصل به نون النسوة ولا نون التوكيد. إلى هنا واضح؟ الفعل المضارع إذا بني على السكون وسبقه ناصب نقول مبني على السكون في محل نصب، وإذا سبقه جازم مبني على السكون في محل جزم، وإذا لم يسبقه ناصب ولا جزم نقول مبني على السكون في محل رفع. ننتقل إذا بني على الفتح وسبقه ناصب مبني على الفتح في محل نصب، إذا بني على الفتح وسبقه جازم مبني على الفتح في محل. اجلس اجلس، لا يخرجن أحد. وليش بدأنا بالدرس مبكرين؟ معنا غائبون، معنا إخوة ما جاءوا بالواجبات، ما جاءوا بالأسئلة، ما هو؟ لا يخرجن أحد. والذي سيستأذن لا يلوم منا إلا نفسه. إذا بني على الفتح لاتصال بنون التوكيد، إن سبقه ناصب مبني في محل نصب، مبني على الفتح في محل نصب، وإن سبقه جازم مبني على الفتح في محل جزم، وإذا تجرد عن الناصب والجازم مبني على الفتح أو على السكون في محل رفع. طيب انتبهوا معنا. نعم، إذا كان معتلاً كيف يعني؟ إذا كان مبنياً فهو في محل نصب أو في محل نصب أو في محل جزم.